عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، ومع الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا يا رب جميعا إلى صراطك المستقيم. هذه الآية يا أحبة الكرام تبين أن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام على ملة التوحيد وعلى الإسلام 10 قرون، كما صح ذلك عن ابن عباس، 10 قرون كانوا على الإسلام وعلى التوحيد، حتى جاء الشرك وحدث الشرك بعد ذلك. فلما حدث الشرك في الأرض أرسل الله إليهم نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، وأول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. وكان عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب يقرآن هذه الآية هكذا: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يزيدون كلمة فاختلفوا، قراءة صحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهكذا في مصحف أبي بن كعب: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، أي أنهم كانوا على ملة واحدة على الدين الحق، على الإسلام، على الدين، مستمسكين حتى حدث الشرك بعد ذلك. استمروا على هذا 10 قرون، فلما حدث الشرك أرسل الله تعالى نبيه نوح إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه مهمة الرسل، تبشر وتنذر، تبشر من أطاع الله بالجنان وبالرضوان وبالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة وبالنعيم المقيم يوم لقاء الله رب العالمين، وتنذر المعوج الذي يخالف طريق المرسلين، تنذر الكافرين بأن لهم نارا تلظى، نسأل الله العافية والسلام. مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، أنزل معهم الكتاب أي الكتب، أنزل الله تعالى مع كل نبي كتاب بالحق. وبعض أهل العلم جعل الكتاب هنا المراد به التوراة، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، يبقى إنزال الكتب من السماء للحكم بين العباد. يبقى هذا القرآن يا إخواني ليس كما يقول العلمانيون وغيرهم: هذا كتاب خليه في قلب المسجد. لا، هذا القرآن الكريم واجب أن يحكم عليك في قولك وعملك ومعاملاتك وعقيدتك وسياستك واقتصادياتك وفي كل شؤونك. نزل القرآن الكريم ليحكم على العباد فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال أهل العلم: وما قال الله تعالى بعدها: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهذا أعظم الذنب، أن يتنازع الناس بعد أن جاءهم العلم. الواجب أن العلم يكون سببا عظيما في نزع الخلاف وفي الألفة بين الناس وفي المودة. أما أن يأتيهم العلم وبعدما يأتيهم العلم يتنازع ويختلفوا، فهذا يدل على عظيم الإثم وعظيم الجرم، وعلى أن قلوب هؤلاء الناس قلوب ليست قلوب طاهرة طيبة سليمة، إنما يدل على قبث نواياهم وقبث طويتهم، ولأنهم لما جاءهم العلم وجاءهم الكتاب المبين لكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه اختلفوا وتنازعوا. قال الله تعالى: بغيا بينهم، أي أنهم اختلفوا بسبب الظلم، ظلم بعضهم بعضا، ظلم القوي الفقير، ظلم القوي الضعيف، والغني الفقير، والرئيس المرؤوس، فظلم بعضهم بعضا كما قال تعالى بغيا بينهم. ولكن هناك طائفة من أهل الحق دائما أبدا في كل زمان، هذه الطائفة منصورة، هذه الطائفة سعيدة موفقة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال الله تعالى هذه الآية العظيمة: هدى الله الذين آمنوا، هداكم أنتم يا أهل الإيمان لما اختلفت فيه الأمم. ومن أجمع ما قيل في ذلك ما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: اختلفت اليهود والنصارى في القبلة، فاليهود يتجهون إلى قبة الصخرة إلى بيت المقدس، والنصارى يتجهون إلى المشرق، فهدى الله المسلمين إلى قبلة إبراهيم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واختلفوا في إبراهيم، فقال اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى لا، إن إبراهيم كان نصرانيا، فقال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. واختلفوا في عيسى، فقالت اليهود عنه ابن زنا والعياذ بالله، وقالت النصارى إنه الله رب العالمين، فهدى الله أمة محمد للعقيدة الحق فيه بأنه عبد لله ورسول أرسله الله، كلمة الله تعالى كان بها، ألا وهي كن فكان بإذن الله عز وجل. وأيضا اختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض يوم ومنهم غير ذلك، فهدى الله تعالى المسلمين لصيام شهر رمضان وشرع لهم هذا الصيام الكريم. وكذلك اختلفوا في الصلاة، منهم من يصلي يركع ولا يسجد، ومنهم من يقوم ويسجد مباشرة، هدى الله أمة محمد لهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى. فالله جل جلاله قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وهذا يدلك على شرف هذه الأمة، وأن أمة مباركة، وأن أمة مرحومة، وأن خير الأمم وأفضل الأمم هذه الأمة المحمدية التي هداها الله تعالى لما اختلفت الأمم السابقة فيه، ووفقها وعصمها من الزلل بفضل الله جل جلاله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولكن اسمع، قال الله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراط المستقيم. وما أجمل الآيات التي في سورة يونس، قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو إلى دار السلام هي الجنة، ولكن من يسلك سبيلها؟ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في نفس الآية: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يدعو العباد كلهم: ادخلوا جنة الله عز وجل، ادخلوا دار السلام، لكن من يسلك سبيلها؟ الذي هداه الله سبحانه جل جلاله لسلوك صراط المستقيم في الحياة الدنيا. صلى الله جعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ذلك في البخاري ومسلم، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ما شاء الله، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تذكر هذه جيدا لا تنساها، وتذكر قول الله تعالى: إن الله قد حكم بين العباد. كم من قضايا في الدنيا اختلف الناس فيها وحكم فيها بغير الحق، بسبب ظالم، أو بسبب مسؤول، أو بسبب رشوة دفعت للقاضي، أو بسبب خلاف فيما بين الحاكم الذي يقضي والمحكوم عليه. الله يقضي في هذه القضايا كلها يوم القيامة بالحق، كلها تعاد أمامه جل جلاله، ليس هناك قاض يمكن أن ينطق إلا بإذن الله سبحانه جل جلاله. فالله يقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون سبحانه جل وعلا. فلذلك أخي احذر أن تظلم عبدا، واحذر أن تدخل في قضية أنت فيها ظالم، لأنها وإن حكم لك بها ظلما وعدوانا فإنها ستعاد مرة أخرى أمام الملك الحق يقضي بالحق سبحانه جل جلاله، وهنالك يخسر المبطلون، نسأل الله العافية. ثم قال ربنا تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يا إخواني، هذه آية فيها مواساة عظيمة لي ولك، لك أنت أيها السامع، ولي أنا المتكلم، ولكل عبد مسلم منذ نزول هذه الآيات إلى يوم القيامة. أم حسبتم، يعني يا عباد الله، أتظنون أن تدخلوا الجنة بدون ابتلاء؟ لا بد أن الله عز وجل يقدر البلاء على عباده ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليميز الله الخبيث من الطيب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. ولكن يجب على العبد أن ينتبه أن الشيطان يأتيه ييأس ويقنطه، ولذلك يحذر من أن ييأس ويقنط ويغلق أبواب الرحمة عنه. إن الله تعالى قل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أن تدخلوا جنة الرحمن عز وجل يا عباد الله بدون أن يمسكم ما مس السابقين الصالحين قبلكم؟ هل رسول الله حياته يا إخواني مرت كما يحب، دائما في رخاء ودائما في عافية ودائما في انتصار على الكافرين؟ لا، هذه سيرته شهيرة أمامنا، سيرته صلوات ربي وسلامه عليه غنى وفقر، شبع وجوع، والفقر أكثر من الغنى والجوع أكثر من الشبع، نصر وهزيمة، انتصر في بدر وقدر الله عليه وقتل من أصحاب 70، قتل 70 من إخوانه في غزوة أحد، وقتل عمه، وكسرت رباعية الحبيب، وجحش شقه الأيمن، وسقط في حفرة كاد يموت عليه الصلاة والسلام. هكذا، وجاء الأحزاب كما قال الله سبحانه جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يظن أهل الإيمان أن الله سيفرج هذا الكرب، ويظن أهل النفاق أن الله سيبيد أهل الإسلام ولا يبقى منهم واحد. قال ربنا تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من المؤمنون هنا؟ رسول الله سيد المؤمنين وصحابته الكرام ابتلوا بلاء عظيم. إبا أنا وأنت لسنا بأعز على الله من رسول الله، لسنا أعز على الله من أبي بكر وعمر، هم خير منا لا شك، وابتلوا بلاء عظيم، ابتلوا في أولادهم وابتلوا في أنفسهم وابتلوا في أعراضهم. هل هناك أشرف من عرض الحبيب يبتلى فيه؟ يتكلم المنافقون في عرض رسول الله وفي أحب أزواجه عليه الصلاة والسلام، يموت أولاده كلهم في حياته كلهم إلا فاطمة تبقى بعده 6 أشهر عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: وما ذاك إلا لعظيم الأجل الذي شاءه الله لرسول الله عليه السلام. فلذلك يا إخواني هذه الآية آية عظيمة، يجب على العبد أن يواسي نفسه بها. كل مبتلى سواء كان هذا البلاء كما قال الله تعالى: مستهم البأساء والضراء، البأساء يعني الفقر والضراء يعني الآلام والأمراض وغير ذلك، مستهم البأساء والضراء يعني تنوعت البلايا عليهم. فإذا أي عبد قدر الله عليه محنة، قدر ابتلاء، قدر الله ضيق، قدر الله هم، قدر الله عليه موت عزيز، قدر الله عليه خسارة مال أو غير ذلك، يتذكر رسول الله محمد، يتذكر صهيب، يتذكر بلال، يتذكر عمار، يتذكر أن رسول الله كما ذكرت أولاده كلهم سبحان الله كلهم بدون استثناء يموتون أمام عينيه، وما ذاك إلا لثقل ميزانه وعظيم أجره صلى الله عليه وسلم. وزوجته الوفية الكريمة تموت في حياته خديجة عليه الصلاة والسلام السلام. فلذلك أخي هذه الآية تواسيك، هذا طريق الإيمان طريق الجنان لا بد فيه من ابتلاء. لا تظن أبدا أن طريق الجنة مفروش بالورود عافية ورخاء وأمن وموادعة، لا، هذا طريق الرسل لا بد فيه من تمحيص. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان هل قاتلتموه، هل قاتلتم محمدا؟ قال نعم قاتلناه. قال كيف قتالكم إياه؟ قال ننال من ينال منا وننال منه، يعني انتصر علينا في بدر وانتصرنا نحن في أحد. قال هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. سبحان الله العظيم. يبقى العاقبة لك والفرج لك والنصر لك والعز كل العز لك، ولكن إذا كنت مع الله وفوضت أمرك إليه سبحانه وبحمده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ابتلوا بلاء عظيم من قبلنا، وذكر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام صور بعض الصور لبلايا حدثت لمن كان قبلنا. قال خباب بن الأرت أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ المشركين كانوا يعذبون عذاب أليم وهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، كانوا مماليك. فجاء للرسول وهو في ظل الكعبة يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمر عينيه يعني غضبان وقال لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالمنشار، تخيل يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق باثنين ولا يصد ذلك عن دين شيء، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه ولا يصد عن دين شيء، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى هذه الكربة ستزول وربك سيكرمك وربك يبدل حالك إلى أحسن حال، لكن ما عليك إلا أن تلجأ إليه وتثق في كرمه سبحانه وبحمده. لذلك أخي أيضا في حديث صهيب الذي فيه في سورة البروج أن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصة أصحاب الأخدود أن هؤلاء الكفرة شقوا أخاديد في الأرض للمؤمنين وأوقدوا فيها النيران وجاءوا بالمؤمنين يرمونهم أحياء في هذه النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. فلذلك أخي لا بد لي ولك من الابتلاء، والابتلاءات تتنوع، الله أعلم على يعني الله أعلم يسوق البلاء الفلاني لفلان، ولكن اعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. لذلك أخي تذكر قوله جل جلاله وزلزلوا حتى يقول من، حتى يقول الرسول والذين ما آمنوا معه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه استعجال النصر، لا متى نصر الله، يعني يا رب عجل لنا بنصرك من شدة البلايا التي حلت عليه. ولذلك هنا حديث عظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية وقرب غيثه، قرب غيثه لهم وقرب غيره أي تغير الأحوال. عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره وقرب غيثه فينظر إليهم قانطين أزلين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة وفرج عن كل مهموم يا رب العالمين، واجعل الفرج قريب لكل مهموم وكل مبتلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين، وصلى الله على محمد وآله. أيها الأحبة الكرام هذه الآية اجعلها دائما أبدا في عينيك وعلى بالك ودائما أبدا اعمل من أجله. إن الله تعالى قال: ألا إن نصر الله قريب. يعني نصر الله للمستمسكين والمعتصمين والثابتين والمهتدين بهدي رسولهم قريب، والسائرين على طريقه مهما عظم البلاء ومهما طال الزمان نصره قريب سبحانه وبحمده. يسألونك ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك ماذا ينفقون، هم جاء الصحابة يسألون الرسول ماذا ننفق يا رسول الله، فعدل الجواب عن من ينفقون إليه، قل: ما أنفقتم من خير، أي ما أنفقتم من أي خير قليل أو كثير فأنفقوا للوالدين وكذلك اليتامى والأقربين قبل اليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني هذا يدلك يا أخي أنك تبدأ بالأقرب فالأقرب. قال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي ثالث. وهكذا تبدأ بالأقرب فالأقرب. ولذلك في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك. وهنا في هذه الآية ميمون بن مهران لما تلا هذه الآية قال: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. اسمع ماذا قال واحفظ هذه. قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر الله فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة حيطان. يعني ده أبواب النفقة، إيه؟ في أبواب الخير للوالدين، للأقربين، للمساكين، للفقراء، لابن السبيل. أما يروح ينفق على طبل، على زمر، على حفل أغاني، على السينما، على هذه البلايا، على تلفزيون يجيب يعني موسيقى ومثل هذه المصائب، أو على تصوير، لا، هذا حرام، هذه نفقة محرمة يأثم صاحبها عليها. ولذلك قال الله تعالى: وما تنفقوا من وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القتال كتب أي فرض على هذه الأمة، كتب عليكم القتال أي فرض عليكم. الإمام الجليل الطبري قال: القتال فرض على كل مستطيع حتى تؤدي هذه الأمة فرض الكفاية، فإذا قام به فرض الكفاية سقط عن عموم الأمة. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: هذا إجاب من الله تعالى للجهاد في سبيله على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وبعدين حضرتك ما أنتش تقول كلمة جهاد، لأن الجهاد في الزمن ده هو الإرهاب. كلمة جهاد صارت مصيبة وتهمة صاحبها لا يخرج منها إلى يوم الدين، نعوذ بالله، لأن الزمان انتكست أفكار أهله، انتكست فهم العباد، صاروا لا يفهمون الدين إلا كما تقول أمهم أمريكا أو أمهم روسيا أو أمهم أوروبا. حاشا لله، هذا ديننا. كتب عليكم القتال، قال الله تعالى: وكره لكم، حتى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وقال يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الجهاد كتب عليكم الجهاد وكره لكم. ليه كره لكم؟ لأن في سفك الدماء والجروح وغير ذلك. ولكن ربنا تعالى العليم الخبير الذي شرع لأمة محمد أن تجاهد أعداءها لتنشر دينها قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لعلكم تكرهون أمرا وهذا الأمر هو عين الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا في كل الأمور عامة، أحيانا يحب المرء شيء وهذا الشيء لعله يكون فيه هلاكه، وأحيانا يكره شيء وتكون سعادته ونجاته في هذا الشيء. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي الله يعلم بعواقب الأمور أنتم لا تعلمون. قال تعالى بعدها: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. أهل السير يا إخواني تواتروا في ذكر هذه الآية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليه عبد الله بن جحش، ثم كتب له كتابا وقال لا تنظر في كتابي هذا حتى تمضي يومين كاملين، تمشي يومين. فمضى عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة، ثم بعد يومين فتح الكتاب فقال امضي بمن معك حتى تنزل بطن نخلة فأتني بخبر المشركين. قال ولا تكره أحدا معك، من أحب أن ينصرف فلينصرف. كل من معه لم ينصرف واحد منه، وكلهم عزموا على تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقابلوا عيرا لرجل كافر اسمه عبد الله ابن الحضرمي فاعترضوها، وكان ذلك في أول يوم من رجب، والصحابة ظنوه أنه آخر يوم من جماد الآخر، فاقتتلوا فيه، فقتلوا عبد الله بن الحضرمي وأسروا أسيرين، وجاءوا بالعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع عبد الله بن جحش قبل قسمة الله عز وجل، قبل نزول الآية قسمها أخماس، فأربع أخماس الغنيمة قسم على إخوانه، والخمس قبأه وأبقاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله بعد ذلك فاعلموا أنما غنمتم من شيء واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى. فلما قتلوا عبد الله بن الحضرمي في أول شهر رجب، وهم كانوا يظنون أنه آخر يوم من أيام جماد الآخر، رجب من أشهر الحرم، فجاء المشركون يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أتجيز القتال يا محمد في الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم كان المشركون كانوا يحرمون يعني القتال فيها، ومنهم من كان ينسى القتال عاوزين يقتلوا قبيلة، وإحنا في شهر رجب مثلا يقولوا طب خلاص نخلي شهر رجب ده الشهر اللي بعد منه ويقتلوا اللي هم عاوزينه. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فلذلك لما عابوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قتال أصحابه في الأشهر الحرم، أنزل الله هذه الآية نصرا للمسلمين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا أي نعم كبير، إثم كبير، ولكن أعظم منه إثما صدكم يا مشركين الرسول محمد وأصحابه عن المسجد الحرام. والمسجد وصد عن سبيل الله، أي أنكم تصدون الناس عن أن يؤمنوا ويسيروا في سبيل الله، وكفر به وتنشرون الكفر. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إخراج الصحابة وجعلهم يهاجروا ويتركوا ديارهم وأموالهم وبلادهم، هذا أعظم عند الله تعالى. كفركم بالله وصدكم عباد الله عن الإيمان وصدكم عن المسجد الحرام وإخراج الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه، هذا لا شك أنه أعظم إثم من القتال في الأشهر الحرم. وجمهور العلماء قالوا بأن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وأجمع أهل العلم أنه يجوز قتال الدفع في الأشهر الحرم. ماشي إخواني؟ يعني حد اعتدى على حد في الأشهر الحرم، هل يقف مكتوف الأيدي ويقول لا أقاتل لأن في أشهر الحرم؟ لا، يقاتله لأنه اعتدى عليه. طيب ابتداء هل يجوز في الأشهر الحرم؟ قال جماهير العلماء إن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وبعض أهل العلم قالوا لا ليس منسوخ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة الشرك، الشرك أعظم من القتل لا شك. ولا يزالون يقاتلونكم، الكفار هدفهم إيه؟ عمالين يقولون يضربوا سوريا اليوم وتاني يوم نسحب قواتنا من سوريا، ثم يرجعون يقولون عاوزين نخليها، يبقى السعودية تصرف على هذا الجيش، هتصرف على نخليه، يعني ايه؟ يعني يقتلون بأموالنا ويستنزفون ثرواتنا، والمسلمون لا حول ولا قوة إلا بالله تبعا للكافرين، يعني يغضب على أخيه ويقتل أخيه بيده ويسلم أمواله ورقبته العدو. سبحانك ربي ما أعظمك. فربنا يقول ولا يزالون يقاتلونكم، ليه؟ حتى إيش الغاية؟ حتى يردوكم عن دينكم. والله لو إن الدول دي أعلنت أنها نصرانية سابت الإسلام وقالت خلاص إحنا هنبقى تابع الاتحاد الأوروبي وهنبقى أوروبيين وخلاص الدين الرسمي بتاع الدولة نصارى، هتعيش في أمن وأمان وزي الفل، حاشا لله. تبا لدنيا هذه دنياهم، لكن المسلم يعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان إلى آخر نفس، لا يهنأ أبدا إلا إذا وضع رجله في الجنة بإذن الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب ومن يرتد منكم عن دينه فيمت هو كافر؟ فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أعوذ بالله، خسروا دنياهم وأخراهم، ذهب ثوابها وذهبت بركتها. ولو كان مسلما فارتدا حرمت عليه زوجته، ويحرم يعني الميراث في مشاكل عظيمة في مثل هذا، وتقطع رقبته يقتل لو أن هناك شريعة مقامة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خالدون فيها أبد الآباد جزاء لكفرهم وعتوهم على الله. ربنا تعالى يختم هذه الآيات بقوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، يعني جمعوا بين الإيمان قولا وعقيدة وعملا وسلوكا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هؤلاء يرجون رحمة الله. يا عبد الله، أنت ترجو رحمة الله؟ ترجو الجنة؟ لابد لك من صبر، لابد لك من إيمان، لابد لك من عقيدة صحيحة، لابد لك من عمل صحيح، لابد لك من مسارعة في الخيرات. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يكتب لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.